السنين اللي ما يحدث في الكويت والهيئة في المنطقة السنين. نعم. لكن المسلمين بعضهم يعني خرجت بعض الأشياء مثل النساء المسلمات البوسنيات يعني يقتل أنفسهم وينتحر عندما يعرفوا أن يعني الكفار أو الصرب سيقتل سيفعل بهم الفاحش ويزن بهم. فهل يجوز هذا؟ لا يجوز. ولو في حالتين يعني؟ لا يجوز. والحل ماذا يكون أن يدافع عن أنفسهم؟ إي نعم. ولو أدى هذا إلى مثلا إلى الفعل الفاحش بهم؟ وهذا انتهى بارك الله فيك الكلام. ها؟ انتهى الجواب ولو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.